والأوامر القرآنية، ذلكم أن أنفارا كثيرين يرضون بما هم عليه من أنهم مسلمون أو أن يوصفوا بأنهم عاملون للإسلام، دعاة للإسلام. أما أن يتعلموا العلم أو أن يعلموه الناس أو أن يدعوا إلى الله على بينة وبصيرة أو أن يصابروا أنفسهم في سبيل تعلم هذا العلم ومجاهدة نفوسهم صبرا على لأوائه وما قد يصيبهم من شديد بلائه إذا هم علموا فما عملوا، وإذا هم جهلوا فلم تكن حجة الله قائمة عليهم، وكأن ذلك هروب منهم مما يعليهم عند الله ومما يرفعهم عنده سبحانه، كما قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والله عز وجل يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والله عز وجل يقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فكل هذا من علامات الرفعة ومن علامات العلو ومن علامات رضا الله على عبده، ومع ذلك نرى أنفارا ممن هم إخواننا، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، ينفرون عن مجلس العلم مع أنهم بأشد حاجة إليه، ويزهدون فيه مع أنهم في مسيس الحاجة له. وهذا يكاد يذكرني بقول الإمام الشافعي رحمه الله، حيث قال: ومنزلة السفيه من الفقيه كمنزلة الفقيه من السفيه، فهذا زاهد في حق هذا وهذا فيه أزهد منه فيه. مع أن الله تبارك وتعالى جعل من علامة توفيقه لعبده وإرادته الخير له أن يفقهه في دينه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم لنتذكر ذلك الحديث الذي فيه خبر أولئك النفر الثلاث الذين دخلوا المسجد ورسول الله عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه، هكذا كانت مجالسه صلوات ربي وسلامه عليه، تعليما وتفقيها وإرشادا وتقربا إلى الله وتقريبا لعباد الله إلى الله. لم تكن مجالسه مجالس كلام أو قول أو تقول أو بعد عن الحق أو الهدى، لذلك عاش أصحابه رضي الله تعالى عنهم مطمئنة قلوبهم بالكتاب والسنة، راضية نفوسهم بكل أمر يلتزمون به وكل نهي يكفون عنه وينتهون منه. أما نحن عياذا بالله، لأننا لم نعتد الخير ولم نطرق أبوابه ولم نذق لبابه، صارت نفوسنا سرعان ما تسأم وتبتعد وتنحرف ولا تقبل ولا ترضى أن يكون لها صبر ومنها أناة في تعلم العلم والتفقه في مسائله والنظر في حججه ودلائله. وربنا جل في علاه يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فلماذا لا يجاهد من هو على هذا الحال نفسه ليصبر ويثبت ويكون له من نفسه الزاجر والوائر الذي يسدده على ما هو عليه من خير وبر؟ كما قلت أيها الإخوة الأحبة، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إني أتيت جوامع الكلم. وكلامنا في هذه الأمسية المباركة إن شاء الله سيكون إشارة إلى حديثين جليلين من أحاديثه عليه الصلاة والسلام. خرج الحديثان على نسق واحد، وإن كان كل منهما ذا معنى يختلف عن الآخر. أحدهما في بيان الصلة الواجب وجودها بين العبد وربه في عبادته، وأما الحديث الثاني فيتكلم عن الصلة الواجب وجودها بين العبد وإخوانه في دنياهم. أما الحديث الأول فهو قوله صلوات الله وسلامه عليه لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. وأما الحديث الثاني فقوله صلوات ربي وسلامه عليه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. حديثان كما قلت خرجا من حيث البنية اللغوية مخرجا واحدا، ومن حيث صفة الوعيد على صفة واحدة، ولكن من حيث الثمرة ومن حيث الحقيقة ومن حيث المآل كل منهما يدل على حال. فلنتأمل قوله عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. الله أكبر. هل تظنون أو تتوهمون أن نبي الإسلام محمدا صلى الله عليه وسلم يتكلم في هذه المحبة حول محبة عاطفية محضة أو محبة قلبية خالصة؟ إن صفة هذا الحب ليست صفة الحب الشرعي. إن صفة الحب الشرعي هو الحب الذي يكون معه الاتباع ويكون معه الذل والخشوع والخضوع، كما قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فعنوان محبة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه هي طاعته واتباع كتاب الله وامتثال هدي وسنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. بهذا يكون المؤمن مؤمنا صادقا في إيمانه واثقا من بره وإحسانه. وأما مخالفته لذلك فبقدرها يتخلف عنه كمال الإيمان وتصور الديانة الحقة التي يريدها الله عز وجل من عباده، كما قال سبحانه ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والله عز وجل قد نفى الإيمان كما في هذا الحديث، ولكن على وجه آخر وعلى نسق آخر وهو قوله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. انظروا إلى هذه الدرجات الثلاث التي كل درجة منها تعلو بصاحبها إلى السماء وإلى العلياء وإلى مقام الكمل الأصفياء. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. مجرد التحكيم هو صفة من صفة الإيمان. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت، أن ينتفي الحرج من قلوبهم وأن يذهب عن نفوسهم درجة أخرى أعلى وأجل ويسلم تسليما. إنها درجة الصدق، درجة الإخلاص، درجة الطهر، درجة العفة، درجة التقوى واليقين، التي قال الله عز وجل في أمثال أصحابها: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. كيف تكون الإمامة وكيف يكون الدين وكيف يكون الحق وكيف يكون اليقين إن لم يكن صاحبه والملتزم به والداعي إليه قائما بالصبر شعارا وباليقين دثارا. أما أن يكون عنده صبر بلا يقين فلا وألف لا، وأما أن يكون عنده يقين بلا صبر فهذا باب للتقهقر والانتكاس عياذا بالله تبارك وتعالى. لذلك قد بين بعض من أهل العلم سر قوله تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وسبب تأخير الصبر على الحق أن الحق لثقله على النفوس إن لم يواجه وعاء من الصبر يسدده ويثبته ويرسخه فإنه سرعان ما يبتعد عنه وينجرف عنه ويحيد به ذات الشمال وذات اليمين. وعندما سأل رسول الله عليه الصلاة والسلام عمر عن محبته في صدره: كيف تجدني عندك يا عمر؟ قال: يا رسول الله، والله إنك لحبيب إلي، لكن ولدي وأهلي ونفسي. قال: يا عمر، لم تؤمن، والله لم تؤمن يا عمر، والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. فلما سمع عمر هذا الخطاب وهذا التوجيه وهذا الإرجاء وهذا الإرشاد لم يكن منه توان ولا تأخر ولا تفكير ولا انتظار ولا تأخير، وإنما كان منه المبادرة بأجمل صورها والمسارعة بأحلى وأرفع مقاماتها. قال: والله يا رسول الله، لأنك أحب إلي من نفسي وولدي ووالدي والناس أجمعين. فقال عليه الصلاة والسلام: الآن يا عمر، الآن يا عمر. لقد كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كما وصفهم بعض الكتاب الأدباء كانوا يعيشون على منهج طبقوه في حياتهم وعاشوه في دنياهم، لنا أن نسميه منهج التلقي للتنفيذ. التلقي للتنفيذ، لا التلقي لمجرد البركة، لا التلقي للاستكثار، لا التلقي للتفوق على الأقران، لا التلقي لتصدر المجالس، لا التلقي ليشار إلينا بالبنان ويتحدث عنا بكل لسان، وإنما كان ذلك كله بعيدا من قلوبهم، بعيدا من نفوسهم، بعيدا من عقولهم التي تربت في ظلال الوحي، وتربت في حضرة رسول الله عليه الصلاة والسلام يسددهم ويرشدهم ويبين لهم ما يصلحهم في دنياهم وما ينجيهم في أخراهم. هكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم، لذلك كانوا خير الناس وأفضل الناس وأعلم الناس، بل هم الميزان الأوفى والمعيار الأكمل الأتم الذي يجب أن يقايس كل منا قوله بقولهم، وعمله بعملهم، وصمته بصمتهم، وكل شيء أو شأن من شؤونه وأشيائه فيهم، حتى لا يخدعه شيطانه ولا يلبس عليه إبليسه بشيء مما أوتي به من علم أو حسن بيان أو جميل قول، بعيد عن التقوى، بعيد عن الديانة، بعيد عن الأمانة، بعيد عن الإخلاص والصدق وعلامات الخير وأمارات البر. لذلك جعل الله جل في علاه سبيلهم هو القاعدة الكبرى، وذلك في قوله تعالى الذي هو عندنا منهاج ولنا أساس وفينا قاعدة ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، هم خلص المؤمنين وصادقوا أولياء الله المتقين الذين اختارهم الله واصطفاهم لصحبة نبيه صلوات ربي وسلامه عليه. من أجل ذلك كان النظر إلى ما هم عليه نظرا يكون فيه المؤمن على أمن وأمان وعلى بر واطمئنان، وبقدر بعده عنهم أو نأيه منهم يكون انحرافه ويكون بعده ويكون توليه عياذا بالله تعالى. من أجل ذلك قال رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث افتراق الأمة عندما سئل عن صفة الفرقة الناجية قال: هي التي على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فكان ذكر الأصحاب في هذا الحديث كذكر سبيل المؤمنين في تلكم الآية سواء بسواء، فكما أن الآية لا يتم معناها دون ذكر سبيل المؤمنين، ولا تكمل حقيقتها دون إفراده والوقوف عند دلائله وبيناته، كذلك الحديث سواء بسواء. لم يقل رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه هي التي على مثل ما أنا عليه، وإنما أضاف قيدا آخر وشرطا ثانيا قال: وأصحابي. إذن تمام الإيمان وكمال الإحسان لا يكون إلا بتمام المتابعة لرسول الإسلام عليه الصلاة والسلام الذي ربط إيمان المؤمن بمحبته، وبين الله عز وجل أن محبته لا تكون إلا باتباعه وامتثال أمره. أما الحديث الثاني وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وفي زيادة حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. كما قلت أيها الإخوة الأحبة، الحديث الأول جاء لضبط العلاقة الأخروية، العلاقة في العبادات والقربات والصالحات والطاعات. وأما الحديث الثاني فجاء لضبط العلاقة في الدنيا بين المؤمنين بعضهم مع بعض. وكيف لا يكون والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: المؤمن مرآة المؤمن. وكيف لا يكون والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: المؤمن أخو المؤمن، لا يخذله ولا يحقره ولا يسلمه. هذه هي صفة المؤمن. وكيف لا يكون والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وكيف لا يكون ورسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يقول: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وكيف لا يكون وهذه سيرة أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، فيها الإيثار كله، وفيها الخير كله، وفيها البر كله، ونحن نتغنى بسيرتهم، ونحن نفخر بأنبائهم وأخبارهم. ومع ذلك، من هو هذا الذي يطبق ما كانوا عليه؟ ومن هو هذا الذي يجد في نفسه الأخوة السابقة التي نحن نتكلم فيها؟ من هو هذا الذي يحفظ أخاه في الغيب كما يحفظه في المشهد؟ من هو هذا الذي إن تذكر أخاه في ليل أو نهار، في خلوة أو جلوة، لهج لسانه بالدعاء له، واعتمل قلبه محبة له، حتى يكون أخا بمعنى حقيقة الأخوة؟ إن الأخوة اليوم تكاد تكون باهتة الصورة، غير حقيقة في معناها، ولا صادقة في مبناها، حتى صرنا كأننا نناقض ونخالف ونناكد ونناكس قوله عليه الصلاة والسلام: المؤمن مرآة المؤمن. فنريد عكس ما يريد الرسول، ونفعل ضد ما أرشد إليه الرسول صلوات ربي وسلامه عليه. المؤمن مرآة المؤمن. أنت أيها العبد تحب أن ترى في مرآتك أجمل ملامحك وأحسن صورك وأكمل بهائك، وكذلك أخوك. إذا رأيت يجب أن تكون رؤيتك له كما تحب أن ترى نفسك في المرآة، بأحلى مظهر وبأجمل مخبر وبأصدق صورة ومنظر. أما أن نكون ذوي كلام معسول حسن مستعذب جميل في الغيبة شيء وفي الوجود شيء، أما أن يكون منا بعد عن الحق وقاعدته وأصله وضابطه، فإذا بنا نتكلم في عباد الله ونتتبع العورات ونسلك سبيل السيئات من غير التزام بحق. لا أعاذنا الله وإياكم أن نكون منهم أو من أمثالهم أو أشكالهم، يقال فيهم ما قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: يا معشر من أسلم، ولم يدخل الإيمان قلبه. لا تغتاب المسلمين ولا تتبع عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف داره. هذا تطبيق عملي لقول الله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. قد تكون غافلا، قد تكون لا تدري ما يحاك لك أو ما يقال فيك، لكنك على السداد. قام وعلى الطريق البين، بعيدا عن الانحراف، بعيدا عن كل هوى يحرفك او انحراف يهوي بك، فحينئذ ابشر والله بنصرة الله لك وبدفاعه عنك. ومن تتبع عورة اخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضح ولو في جوف داره. اليوم كثير منا ان لم يخوضوا في المسلمين بألسنتهم ويسلقوهم بكلماتهم ويجلدوهم بغيبتهم ونميمتهم، يرضون ان يسمعوا للمغتابين، يرضون ان يكونوا شركاء للنمامين. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أمر من أن تزجر هذا المغتاب وأن تقمع هذا المرتاب حتى يتوب إلى الله أحسن متاب، أما أن يظل على ما هو عليه فهذا يناقض ذلك المعنى الذي تكلمنا فيه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أيها الإخوة في الله، كثير من الناس يتساهلون ويتهاونون ويظنون أنهم بلحيتهم أو ثوبهم أو صلاتهم أو عبادتهم يفعلون الخير كله، وكأنما فتحت الجنة أبوابها لهم، ولم يعلم هؤلاء المساكين أنهم إذا اغتروا بهذه الهوة ووقعوا في هذه الحفرة واستسهلوها وعرفوا ما فيها ثم أصروا عليه واجتمعوا إليه، فإنهم والله لا ينجيهم إلا الله. يقال لهم في ذلك: ليس لها من دون الله كاشفة. تأملوا قول رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يقول: الربا 70 شعبة، أيسرها كأن ينكح الرجل أمه. ما هو اسم أيسر الربا؟ كأن ينكح الرجل أمه. إذا كان هذا أيسر الربا، فكيف حال أعظمه وأشده وأرباه الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه المسلم. هل من نفوس ترجع؟ هل من قلوب تقنع؟ هل من عقول وآذان تسمع؟ يجب أن ينتهي كل منا عن هذا الذي ولغ فيه حتى يكون له شيء من علامات الإيمان. ألم يخبرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام عن تلكم المرأة التي تصلي وتصوم وتزكي، ثم قالوا له إنها تؤذي جيرانها، فماذا كان حكمه عليها؟ ماذا قال؟ هي في النار، هي في النار. لماذا؟ لأنها استسهلت الإثم واستهانت بالذنب واستقرت بالمعصية التي أوبقت وأوقعت أنفسها أو نفسها بها. وذلك الرجل الذي كان يؤذي جاره، فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر هذا الذي اشتكى إليه من إذايته، أمره أن يخرج متاعه إلى جادة الطريق. قال: يا رسول الله، إن لي جارا يؤذيني. قال: أخرج متاعك. فأخرجه، فصار الناس يمرون به: ماذا بك؟ قال: إن لي جارا يؤذيني، وإني شكوته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرني أن أخرج متاعي. فكانوا يقولون: لعنه الله، لعنه الله. حتى وصلت تلكم اللعنات وأخبارها إلى أذن ذلك الجار المؤذي، فجاء مسارعا وأسرع تائبا إلى رسول الله: يا رسول الله، إني تبت إلى الله، لقد لعنني الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد لعنك من في السماء قبل أن يلعنك من في الأرض. إنها إذاية المؤمن. والإذاية قسمان أيها الإخوة، قد تكون إذاية بالضرب، وقد تكون إذاية بالكلام والقول، وقد تكون الإذاية الأخرى، أعني إذاية القول، أشد وأنكى من إذانة الضرب. اسمعوا ماذا يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال. إيش ردغة الخبال؟ هي عصارة أهل النار، عصارة أهل النار. من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. هل يخرج؟ وليس بخارج، لأن مجال التوبة في الدنيا ومجال الإصلاح في حياتك التي قد لا تزيد عن 40 أو 50 أو 60 أو 70. ورسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: أعمار أمتي بين 60 و70، وأقلهم من يجوز ذلك. فلنتق الله جميعا، ولنعلم أن هذه الحياة مهما طالت فهي قصيرة، ومهما استمرت فهي إلى انتهاء، ومهما ابتعدنا فيها ورحنا وجئنا فمآلنا إلى قبر محدود نكون فيه في ظلمة لا ينير لنا ظلمة القبر فيها إلا أعمالنا الصالحة، نتقرب فيها إلى الله ونستنير بها في نفوسنا في دنيانا ولأعمالنا في أخرانا، والقبر أول درجات الآخرة. إن من لا يتفكر بهذه المعاني ليعمل بها ويطبقها ويلتزم بهديها ويبتعد عن سوالبها ليس هو بالمؤمن الحق، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على أنفسهم وأموالهم. هذا هو المسلم وهذا هو المؤمن. فمن لم يسلم الناس من لسانه ومن يده ومن كلامه في غيبة سادرة ونميمة فاجرة وجناية ماكرة، كيف له أن يكون مسلما حقا؟ وكيف له أن يتمثل صدقا؟ ذلك الحديث الذي ابتدأنا به وسننتهي فيه: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. ولقد ذكر الإمام ابن كثير في البداية والنهاية في ترجمة القاضي إياس قال: قال سفيان بن حسين: ذكرت أناسا بسوء عند القاضي إياس، فغضب وقال لي: أغزوت الروم؟ قلت لا. أغزوت السند والهند؟ قلت لا. قال: سلم منك أعداء الله ولم يسلم منك أهله وأولياؤه. قال: فانتهيت. فهل من منتهن؟ هل من تائب؟ هل من راجع؟ هل من نائب؟ أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يثبتني وإياكم على الحق، وأن يبصرنا بعيوب أنفسنا، وأن يردنا إلى دينه وهدي نبيه ردا جميلا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، فإن العلم شجرة ثمرتها العمل، وقد قيل: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وصلى الله وسلم وبارك على نبي الإسلام محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير الشيخ وبارك الله فيك ونفع بك المسلمين. شيخ، إذا إنسان وقع في مثل هذه المعصية أو في مثل هذا الذنب، كيف يتوب إلى الله تبارك وتعالى في حق من اغتابه أو في حق من وقع في مظلمته، وإن كان هذا الرجل قد توفي أو قد مات، فماذا يفعل وبارك الله فيكم؟ ذكر أهل العلم أن كفارة الغيبة نوعان، أهمها وأعلاها أن تتحلل منه وأن تأتي إليه وأن تستسمحه، فإن لم يتيسر ذلك لسبب أو آخر كما قلت، لموت أو فراق أو شيء من هذا، أو لسبب ثان كأن تخشى أن تترتب مفسدة هي أعظم من ذلك، وإن كان هذا الأمر الثاني قد يكون تزيينا للشيطان، وإلا فلو أن الأخ المسلم جاء إلى أخيه يقول له: يا أخي، قد خط فيك بغير حق وتبت إلى الله فسامحني، فوالله إن ذلك يكبره في نفسه وفي عينه وفي صدره وعند ربه تبارك وتعالى. أما أن يقطعه الشيطان ويجعل له في طريق توبته مراصد وعقبات، فهذا قد يكون عودا على إلى مراد الشيطان وإيابا إلى طريق الشيطان عياذا بالله تبارك وتعالى. فإن لم يتيسر سواء لهذا السبب أو ذاك، فقد قال عدد من السلف: كفارة من اغتبت أو من اغتيب أن تستغفر له، وروي ذلك في حديث لكنه لا يثبت، وإنما ورد من قول بعض الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولكن هذا الاستغفار لابد أن يكون معه توبة بشروطها: أن لا يعود إلى جريمته، وأن يعاهد الله بندمه وفعله وذلته إلى ربه تبارك وتعالى. نعم، فضل. أستاذنا حفظكم الله، هل غيبة العامي كغيبة طالب العلم أو العالم كلاهما سواء؟ لا شك ولا ريب، كما قال أبو الدرداء: ويل لمن لا يعلم مرة، وويل لمن يعلم 7 مرات. ويل لمن لا يعلم مرة، وويل لمن يعلم 7 مرات. لماذا؟ لأنه إن تكلم مغتابا يعرف حكم الغيبة، وإن تكلم نميمة يعرف حكم النميمة، وإن تكلم بهتا يعرف حكم البهت، بينما العامي قد يتكلم وهو لا يدري ولا يعلم وهو يجهل، وإن كان في حقيقة الحال لا يجهل حكم الغيبة ولا يجهل حكم النميمة ولا يجهل حكم البهت والكذب والتعدي على عباد الله. فما لنا إذا بلغنا أن فلانا قد تكلم بنا غضبنا وثرنا وانزعجنا، بينما إذا تكلمنا في الآخرين كأنما نرضي نفوسنا وقلوبنا ونستسهل آثامنا ومعاصينا. أين هذا من ذلك الإرشاد النبوي؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. والله تعالى. نعم. اسمح لي شيخ. وفقك الله. نعم. ولعل أخونا يقصد غيبة العالم أعظم من غيبة العالم، يعني تختار العالم مفسدة. هذا هو أستاذ. إذا كان هذا قصده أو قصده فلا شك ولا ريب أن هذه الغيبة تعظم بعظمة المغتاب أو من اغتيب. فإذا اغتبت إنسانا ذا فسق غير ما تغتاب إنسانا ذا صلاة، وإذا اغتبت إنسانا ذا صلاة غير أن تغتاب إنسانا ذا دعوة والتزام وعلم وعمل، وإذا اغتبت طالبا للعلم غير أن تغتاب عالما، وإذا اغتبت عالما غير ما تغتاب إماما. لذلك قال ابن عساكر: لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة، ومن تكلم فيهم بالثلب عاقبه الله بموت القلب. واسمع قبل هذا وأعظم من وأهم من قول الله عز وجل في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. إذا تأملوا، ليس فقط دفاعا وإنما هجوم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، هذا جانب، والجانب المقابل فقد آذنته بالحرب. ونسأل الله أن يهدينا ويهدي كل من انحرف عن صراط الله المستقيم في قليل أو في كثير، في صغير أو في كبير. ونسأله عز وجل أن يتوفانا على الإيمان وأن يحسن لنا الختام. نعم. بعض العلماء قالوا هناك يجوز بعض الحالات للغيبة. نعم. ما هذه الحالات؟ العلماء قالوا: القدح ليس بغيبة في ستة: متظلب ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفتن ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. هذه الستة، لكن هذه الستة لها ضوابط، لا أن تأتي أنت لتفصل وتقيس وتؤصل وتلبس دون أن يكون ذلك استشارة منك لبعض أهل العلم، حتى لا يكون لك هوى في هذا الشيء أو ذاك، ثم يكون هذا تكون هذه الغيبة بقدرها وإثارها، فما يصنع فيه كلمة لا يجوز أن تكون فيه كلمتان، وما جازت فيه كلمتان لا يجوز فيه أن تكون جملة، وما جاز فيه جملة لا يجوز أن تكون فيه جمل. فتقوى الله هي الأساس في ذلك، لا أن يكون خوض ووقوع وتكلم بغير ورع ولا خوف ولا مهابة من الله تبارك وتعالى. نعم. جزاك الله خير شيخ. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هل هو انتفاء الإيمان كامل أم كمال الإيمان؟ لا شك ولا ريب أنه انتفاء لكمال الإيمان وليس لأصل الإيمان، ولكن هذا الكمال قد ينتفي حتى لا يبقى من الإيمان ذرة. فنحن لا ننفي الذرة لأن هذا لا يثبت في مثل هذا النفي، ومثل هذا تماما قوله عليه الصلاة والسلام: لا إيمان لمن لا إيمان له، وما كان بهذا المعنى. ومثله أيضا ما كان فيه قوله عليه الصلاة والسلام: من غش فليس منا، أو من فعل كذا فليس منا. هذا كله على قاعدة واحدة، هي قاعدة نفي كمال الإيمان حتى لا يبقى منه إلا ذرة، وقوعا في الإثم وإغراقا في المعصية وتلبسا بالبهت والذنب عياذا بالله تعالى. نعم. سيدنا جزاك الله خير. لا يخفى عليك أن طلاب العلم والعلماء بشر، يخطوا ويصيبون. إن كان أحدهم أخطأ، هيك يعني اتضح لي مثال يعني أنه فلان أخطأ، كيف يكون العلاج؟ أيكون العلاج أن أتكلم من الناس فلان كذا وفلان كذا، أم أنصح هذا الرجل؟ قد يكون العلاج في الأمرين معا، ولكن كل له مرتبته وكل له درجته. يجب أن تؤدي حق الله فيه بأن تذهب إليه وتنصحه وأن تتكلم معه إشفاقا ورحمة، لا تربصا وريبة، هكذا تكون الأخوة وهكذا يكون الصدق فيها. فإن كان هنالك إعراب، وإن كان هنالك استكبار، وإن كان هنالك لفظ للحق، رفض للحق وإنكار، فحينئذ تتكلم فيه أيضا بمقدار المصلحة الشرعية، وحتى تخرج من هوى نفسك وتنقذها من أن يكون لها مأرب أو مآرب، فلا بد لك أن تستشير من تثق به من أهل العلم، من طلاب العلم، من إخوانك الذين يسددونك، حتى لا تتصرف تصرفا يكون فيه انتصار لنفسك بعيدا عن ثأرك لدينك ونصرك لمنهجك، والله تعالى أعلم. نعم. تكلمت عن الإنسان إذا تكلم في عرض المسلم، أما إذا تكلم عنه ماذا يفعل؟ أما إذا تكلم عنه فليس له إلا أن يصبر، وليس له إلا أن يطلب أجره من ربه. أما إذا استطاع أن يذهب لهذا الذي بلغه أنه تكلم فيه ليقول له هل تكلم، فإن قال نعم فليقل له فلماذا تغتابني وتتكلم في عرضي، وأنا أولى الناس بأن تقول لي مأخذك وأن تتكلم معي في نقدك، أما أن تغتابني فهل هذا حق وهل هذا من الحق؟ والغيبة ذكرك أخاك بما يكره. بعض الناس يقول لا يا أخي أنا مستعد أتكلم الكلام بوجهه، هذا فيه، هذا تلبيس سفيه وقول غير نبيه، وإنما هو من تلبيس الشيطان وكيده عياذا بالله. فماذا يقول الرسول غير ذلك؟ الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قالوا يا رسول الله فإن لم يكن فيه، قال فقد بهته. إذن المتكلم في الغيبة في إخوانه هو بين البهت وبين الغيبة، وأحلاهما مر وخيرهما شر. فإن قيل له لم أقل لك، فاسمعوا منهج السلف وطريقة السلف. قال ميمون بن مهران، قال ميمون بن مهران لأن يقول لي أخي عن شيء فعله لم أفعله أحب إلي من أن يأتي ستة شهود عليه أنه فعله. لماذا؟ لأن نفوسهم كانت علوية، لأن قلوبهم كانت مطمئنة، لأن عقولهم كانت رضية، لم يكونوا يتربصون ولم يكونوا يرتابون ولم يكونوا لأنفسهم يفأرون ولم يكونوا لأسمائهم يظهرون، إنما كانوا يعيشون على الحق للحق بالحق. لذلك لئن أخطأ هذا أو كذب وقال أنا لم أقل فيه، فهذا في الحقيقة تراجع وتوبة، وإن لم يكن في إطار الصواب وإن لم يكن في دائرة الصدق، فهو لا يريد أن يقول له لا بل قل لا، والله لا يريد هذا، وليس هذا من دأبه، وليس هذا من خلقه، وليس هذا من نبله، وليس هذا من فضله، وإنما هذا من صفة أولئك المتربصين الذين يتتبعون العورات ويتسقطون العثرات. فليبشروا بدفاع وهجوم وكلاهما من رب العالمين، والله تعالى. نعم شيخ بارك الله فيك. أنا من العراق، أنا ففي مساجد ينتشرون يعني الأمن، رجال الأمن يعني ما شاء. إذا أنت تشك في واحد يعني يجوز لك أن تنصح أخوك تقول له أنا أشك في يعني ما متيقن، ولكن من باب الشك يعني أنا أشك. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. إذا كان هذا مجرد ظن أو ريبة أو شك فلا تسربه إلى أحد من عباد الله، وأنت احتط لنفسك دون أن يكون ذلك سببا يوقعك في الإثم نحو غيرك. شيخ يعني احنا يعني تكثر هذه الحالات عندنا في مساجدنا، واحنا إذا أخواتنا ما ننصحهم قد يقعون في يعني انصحهم بالحيطة، أقول له احذر منه يعني انصحهم بالحيطة، ثم من ماذا تحذرهم؟ طالما أن بين أيدينا كتاب الله وسنة رسول الله فليأتي الناس كلهم وليأتي أعداء الله جميعهم، وليأتي كل جواسيس الأرض، فماذا ذلك يضيرنا؟ وماذا ذلك يؤثر فينا؟ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمؤمن قوي لا يهى ولا يخشى إلا رب العالمين. نعم فضل يا أخي. شيخنا بارك الله فيكم وأطال بقاؤكم، ما حكم الدين في الرجل المسبل ويقول لا أسبله خيلاء؟ ماذا يقول؟ المسبل ويقول لا أسبل خيلاء. لو كان لا يسبل خيلاء لما أسبل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الإسبال نفسه خيلاء، فقال عليه الصلاة والسلام إياكم وإسبال الإزار، أو إياكم والإسبال فإنه من المخيلة، فجعل الإسبال بحد ذاته مخيلة. وأما إن قال أبو بكر كان مسبلا وقال له رسول الله يا رسول الله، قال لرسول الله يا رسول الله أنا منهم، قال لست منهم، فنقول له أخطأت ولم تصل. أما أبو بكر فلم يكن يوما مسبلا، وإنما كان إزاره يسترخي. قال وكنت أتعاهده، كان يتعاهده يرفعه مع أنه كان يسترخي، فأين الإسبال؟ ثم ذاك أبو بكر وخاف على نفسه، قال يا رسول الله هل أنا منهم؟ بينما هو دون سؤال ودون جواب دون شرط ولا اعتبار يقول أنا لست منهم. الله أكبر. ثم أبو بكر يسأل رسول الله وهو يخشى ويخاف، فإذا برسول الله المؤيد بالوحي والعصمة يقول له لست منهم، فمن أين لنا بمثل رسول الله أن يزكينا ويقول لنا لست منهم؟ يقول إنما الأعمال بالنيات. نقول له إنما الأعمال الصالحة بالنيات الصالحة، أما أعمال فاسدة بنيات صالحة فهذا لضدان لا يلتقيان. نعم والله تعالى أعلم. تفضل. لعله إذا جاءك رجل فقال أنت اغتبتني، فقلت لا لم أك، ألا يكون هذا كذب؟ هو كذب لكن إثمه راجع إلى صاحبه، وأما أنت فيكفيك منه تراجعه ولو كان بالكذب وهو يبوء بإثمه. تفضل. الكتب اللي تتكلم عن الرقائق ما هي تنصحنا؟ عليك بكتب ابن القيم جميعا، فإنها آية من آيات الله في خلقه. ثم بالدرجة الثانية كتب الإمام ابن الجوزي ولشيخ الإسلام بعض الكتب في ذلك، منها أعمال القلوب ومنها التحفة العراقية وهكذا، والله تعالى أعلم. كتاب الروح ليس من هذه الكتب لأنه ليس في الرقائق، وإنما هو في مسائل غيبية عقائدية، وهو منسوب له صراحة ويقينا وليس مجرد نسبة باطلة. نعم لا الكتاب لابن القيم يقينا، وابن القيم فيه مجتهد يذكر المسائل بأدلتها ويذكر الأحاديث بأسانيدها ويذكر الأقوال بمصنفات أصحابها، فأين الإشكال فيه؟ لك أن توافق منه أو أن تأخذ منه موافق الحق، ولك أن ترد عليه ما لم ترى أنه موافق للحق، والله تعالى أعلم. تفضل أخي الكريم. ما حكم الإسلام بالظن؟ ظن الأخ المسلم في أخوه، بارك الله فيك. نحن قلنا كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، ومع ذلك الظن أكذب الكذب، إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. وقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، فأمر باجتناب الكثير منه حتى لا تقع في اليسير منه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.